شوف هالجو وتذكر متى حسه مر عليك المطار الغيم الأبيض ما يحرك شي فيه بذمتك وين كنا يا حبيبي وين صرنا بذمتك وين كنا يا حبيبي وين صرنا لا تقول انك خسرت اثنيننا والله خسرنا والدليل انك في جنبي ودمع تلمس يديك. MH.